بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الإخوة، وأتشرف بالجلوس أمامكم لنتحدث سويا حول نص مهم جدا من نصوص العلماء النحويين، وهو ألفية ابن مالك. وقد سبقني إلى الحديث معكم زميلنا الدكتور علي الحامد، وقد سار معكم ما شاء الله سيرة طيبة وقطع شوطا، وسنكمل شيئا، يعني سنكمل من مكان قريب مما توقف منه، مما توقف عنده على طريقته في الاختيار. نختار بعض الأبيات التي تكون يعني جامعة لكثير من المعلومات والقواعد، ونترك الأبيات التي تتحدث عن مسائل يقل ورودها أو مسائل فيها شيء من الصعوبة. طبعا هذه الدورات هي مفاتيح للترغيب بالعلم، وإلا في الحقيقة العلم لا ينال بجلسة بعد العصر ليوم أو يومين أو أسبوع أو أكثر أو أقل، وإنما يحتاج إلى وقت طويل يكون الإنسان فيه متواصلا مع العلم. وكثير من العلوم ومنها علم النحو لا بد من المتابعة والتدريب الذاتي، أنت تدرب نفسك وترتبط بالنص الذي تريد تحليله نحويا وبالنص الذي تريد فهمه من الناحية التقعيدية، يعني ترتبط بالمتن الذي تريد أن تفهمه، وأيضا ترتبط بالنص الذي تريد أن تتعامل معه تفسيرا أو تحليلا، ككتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام والحديث الذي أنت ستكتبه أو تلقيه. كل هذا يحتاج إلى معرفة النحو فيه، وتحتاج إلى دربة. وكثير وبعض من تضلع في النحو نظريا لا يستطيع تطبيقه عمليا بسبب شيء واحد، وهو عدم التدريب. فأكرر مرة أخرى أننا يجب أن نكون هذه الدورات عموما تكون مفاتيح للعلم، ولا يظن ظان أنه إذا حضر دورة أو دورتين أو ختم متنا كاملا أو متنين أنه أدرك. الإدراك تشعر به أنت، إذا وردت عليك مسألة استطعت أن تفهمها وأن تجيب عن ما يطرح عليها من مسائل، إذا مر نص استطعت أنت أن تعربه، هنا قد أدركت. حتى وإن كنت قد حفظت الألفية وفهمت شرحها، المقياس الحقيقي في الإدراك هو ما تستطيعه أنت إجرائيا وعمليا. نعم. وإلا ترون الشهادات، كثير منا قد حصل على شهادة وهو لا يتقن ما أدت إليه. طيب، لعلكم وقفتم حول أو قريبا قبيل باب الفاعل، ليس كذلك؟ أنهيتم النواسخ. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ابن مالك: باب الفاعل. الفاعل: الفاعل الذي كمرفوعي أتى، زيد منيرا وجهه نعم الفتى. هذا البيت يحتوي طبعا أنا تلاحظون أني لن أكون يعني بطيئا، سأستعرض الأبيات استعراضا حتى نوفي ما وعدكم به المنسقون لهذه الدورة أنها 100 بيت، فنأتي بالأشياء التي توضح البيت من الناحية العمومية دون أن نغوص في التفاصيل. إذن الفاعل ما هو؟ طبعا هو الآن لم يعرف الفاعل وإنما مثل، قال الفاعل ما هو؟ قال الذي كمرفوعي أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى. الفاعل طبعا هو من قام بالفعل أو قام به الفعل، يعني تتلبس به، مثل شرب زيد الماء، ومثل مثلا مات زيد. زيد في الحالين فاعل، إما أنه هو الذي قام بالفعل أو قام به الفعل بمعنى تلبس به ويعني ارتبط به. طيب هو قال كمرفوعي أتى زيد، أتى زيد المرفوع الأول زيد، منيرا وجه وجهه المرفوع الثاني وجه، نعم الفتى، الفتى أيضا مرفوعة وعلامة رفعها أي شيء؟ ضم مقدر. ما الذي منع من ظهورها؟ التعذر. لماذا؟ لأن الاسم مقصور. ممتاز. طيب إذن هو قال كمرفوعي، مرفوعين يعني، وذكر 3 مرفوعات، لماذا؟ المقصود المرفوعات هنا نوعان وليس 3، نوعان. 1 مرفوع بالفعل وهو أتى زيد ونعم الفتى. طيب الثاني مرفوع بالوصف. ما هو الوصف؟ الوصف المشتق، والوصف المشتق أيها الإخوة يعمل عمل فعله. ما هو الوصف المشتق؟ طيب الوصف المشتق هو اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة باسم الفاعل وأفعل التفضيل. طيب لماذا سمي وصفا مشتقا؟ لأنه وصف بمعنى أنه يحوي شيئين، يحوي ذات، يدل يعني يدل على ذات ويدل على حدث، فهو مشتق من المصدر، مأخوذ من المصدر، هذا معنى مشتق، مأخوذ من المصدر. المصدر أيها الإخوة لا يدل إلا على شيء واحد وهو الحدث فقط، حدث معنى. الحدث ما هو الحدث؟ هو المعنى الذي يعرف بالعقل، مثل مثلا علم، شجاعة، قراءة، كتابة، شرب، أكل، هذا كله أحداث، معاني، هذه هي المصادر. يشتق منها أفعال، حدث مع زمن، مثل ضرب ويضرب واضرب، نعم. ويشتق منها أيضا أوصاف، وهي التي تدل على الحدث، ومن وذات، وذات يعني ذات فعلت هذا الحدث، إما تكون هي الفاعل فيكون اسم فاعل، أو تكون مفعول بها هذا الحدث فيكون اسم مفعول. هذا معنى الوصف المشتق. إذن الوصف المشتق يرفع فاعل، يرفع الفاعل، مثل منير. منير هذا اسم فاعل، أنار، ينير. الاسم الفاعل من الفعل أفعل، من أفعل على وزن مضارعه مع إبدال حرف المضارع ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر، فأصل أنار أنور، فالمضارع منه ينور، ثم نبدل الياء ضمة فنقول منور، منور، ثم يحدث إعلال كما يعني لو ما أقول لو امتد الوقت حتى نصل إلى الإعلال، أو تأخذونه غدا في مع الدكتور خاطر في الصرف، حدث إعلال بالنقل فنقلت الكسرة إلى ما قبل إلى الساكن الصحيح، ثم قلبت الواو ياء فصارت منير. منير اسم فاعل. طيب فإذا قلت أتى زيد منيرا وجهه، فوجهه فاعل لأي شيء؟ لمنير. طيب مثل في قوله تعالى ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، أهل فاعل لأي شيء؟ للظالم، فاعل للظالم، هذا النوع الثاني. طيب قال نعم الفتى أتى بمثال آخر للفعل، أتى زيد، زيد فاعل، ثم قال نعم الفتى، الفتى أيضا مثال آخر، هل هناك داع لتكرار الأمثلة؟ لا، دائما يا أخوان إذا قال المؤلف وهذا مثل كذا وكذا وكذا فاعلموا أن تنويع الأمثلة في دلالة، هذا الغالب طبعا خصوصا في النثر، أما النظم يعني قد يضطره إلى أن يأتي بمثال نفس الأول، لكن في الأصل إذا كرر الأمثلة فهو يشير إلى شيء، فهنا ماذا يشير إليه؟ أحسنت، نعم الفتى نعم فعل جامد، فهو يقول كأنه يقول إن الفاعل يأتي من الفعل المتصرف، أتى يأتي إتيانا وأتي الأمر، ويأتي من الفعل الجامد مثل نعمة. طيب ثم قال وبعد فعل فاعل، قاعدة، قاعدة بكلمتين، وبعد فعل فاعل، أولا إن أولا أن لكل فعل فاعل، الثاني أنه يكون الفاعل بعد الفعل، وبعد فعل فاعل، قاعدة لا يمكن أن تتخلف، ما في فعل بدون فاعل أبدا. طيب لا بد يكون ظاهر، لا فصل، قال فإن ظهر فهو، إن ظهر فالحمد لله أمامكم، وبعد فعل فاعل، فإن ظهر فهو، فهو الفاعل، وإن لم يظهر وإلا فضمير استتر، فهو ضمير مستتر. إذا قلت زيد قام، أين الفاعل؟ لا، ضمير مستتر، ما يمكن يكون زيد، لماذا؟ خلفنا القاعدة قبل قليل، وبعد فعل لا يمكن يكون قبله، نعم وهكذا. طيب يقول حتى إذا بلغت الحلقوم، وأنتم حينئذ تنظرون، حتى إذا بلغت، نعم، فإذا إذا بلغت الحلقوم، أين الفاعل؟ ها؟ ضمير مستتر، وين؟ يعني من؟ مرت الروح؟ مر ذكرها؟ لا مر، ما مر ذكرها، لكنه معلوم بالمعنى بالسياق بالقاعدة أنها الروح، يعني نتكلم عن الموت، مثل إذا قلت مثلا، إذا قلت مثلا إذا طلعت تزورني، أو إذا غربت حل للصائم الفطر، ما الذي غربت؟ إذن لكل فعل فاعل، لكل فعل فاعل، ويأتي الفاعل أي شيء بعده. طيب ثم قال وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء، جرد الفعل كيف جرده؟ من الضمائر، إذا ما أسند، يعني إذا أسند، ما هنا زائدة، إذا أسند لاثنين أو جمع، يعني إذا كان، ما معنى أسند؟ ها؟ الإسناد ما هو؟ النسبة، أحسن، إذا قلنا هذا الفاعل مسند إلى هذا الفعل، الفعل مسند إلى هذا الفاعل بمعنى أنه منسوب إليه، نعم، فإذا قلت قام زيد فكأنك أسندت القيامة، طبعا الإسناد ما هو؟ الالتجاء والاتكاء والاعتماد، فكأنك أسندت القيامة إلى أي شيء؟ إلى ذلك الاسم، إلى زيد، فالمسند حكم، والمسند إليه محكوم عليه، فإذا قلت قام زيد فإنك حكمت على زيد بالقيام. فقال جرد الفعل إذا أسند لاثنين، جرده من الضمير، تقول قام الرجلان، ما تقول قاما الرجلان. وأيضا إذا أسندته إلى جمع ما تقول فازوا الشهداء، تقول فاز الشهداء. لاحظتم؟ وهذا يا أيها الإخوة خطأ شائع في عاميتنا، فبعض الناس إذا أراد أن يتكلم بالفصيح سرى إليه هذا الوهم، فقال جاءوا الطلاب. نعم، وهذا خلاف اللغة العليا المشهورة، وإلا يجوز، وإلا فيه لغة ضعيفة أقل يعني منها، وهي كما قال وقد يقال سعدا وسعدوا، والفعل للظاهر بعد مسند، يعني الاسم ظاهر يدل على اثنين أو جمع، سعدا الرجلان وسعدوا الرجال. لكن هذا قال قد يقال ضعيف، قد للتقليل، وتسمى لغة أكلوني البراغيث، أكلوني البراغيث. طبعا جاء في الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة، لكن الرواية الأخرى وهي في الموطأ إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم، في قوله تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا. بعضهم يقول هذه منها، لكن لها تخريج، وتخريج لطيف جدا. لا، وأسروا النجوى انتهينا. ثم الذين ظلموا، هنا قول محذوف، قال الذين ظلموا، وهذا كثير جدا، لأن النجوى ما هي النجوى؟ النجوى ما هي؟ قول قول قول. نعم. ثانيا، وإن ورد فهو لغة عن العرب، ما فيها مشكلة، والقرآن جاء بلغة قريش، لكنه في العام الأغلب، وجاء منه في بعض لغات العرب. نعم. قال وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهم، وإلا فضمير استتر. وأسند وأجرد الفعل إذا ما أسند الاثنين أو جمع كفاز الشهداء، وقد يقال سعد وسعد، والفعل للظاهر بعد مسند. قال ويرفع الفاعل فعل أضمر، كمثل زيد في جواب من قرأ. الأمر سهل، يعني بمعنى أنه إذا عرف الفاعل فإنه ممكن أن يحذف الفعل. إذا قلت من قرأ، فقال الثاني زيد، ما إعراب زيد؟ فاعل. طيب وين فعله؟ معلوم من السياق التقدير قرأ زيد. طيب قال وتاء تأنيث تلي الماضي إذا كان لأنثى. هنا يا إخوان المبحث يسمى تأنيث الفعل للفاعل، يعني تأنيث الفعل بسبب الفاعل، فيقول تاء التأنيث تلحق الماضي متى؟ إذا كان لأنثى. مثل ماذا؟ أبت هند الأذى، أبت هند الأذى. لو كان مذكرا ماذا قال؟ أبى زيد الأذى، لكن هو قال أبت هند الأذى لأنه مؤنث. طيب هل هذه لازمة يجب؟ قال وإنما تلزم فعل مضمر، يعني فعلا مسندا إلى ضمير، أي فعل مسند إلى ضمير، يعني ضمير مستتر يعود إلى شيء سابق، لا بد أن تظهر هذه التاء، فتقول الشمس طلعت والحرب اندلعت. نعم، إذا كانت ماذا؟ ضمير مستتر يعود إلى شيء سابق. وإنما تلزم فعل مضمر متصل غير مفصول، أو مفهم ذات حري، يعني أو فاعل لمؤنث حقيقي التأنيث، عبر عنه بذات حري، الحري الفرج، بمعنى أنه حقيقي التأنيث، يعني امرأة أو ناقة أو إلى آخره من من من من المؤنث الحقيقي، بخلاف المؤنث المجازي فإنه يجوز ماذا؟ التأنيث والتذكير. تقول طلع الشمس وطلعت الشمس، لكن ما تقول قام هند أو قام هندو، لا ما يجوز، ما يجوز إلا إذا فصل كما قال. وقد يبيح الفصل ترك التائفي، قد يبيح الفصل، قد يعني جوازا يجوز، قد هذا للجواز، قد يبيح الفصل بين الفعل والفاعل ترك التائفي، مثل ماذا؟ نحو أتى القاضية بنت الواقف. بنت الواقف أليست حقيقية التأنيث؟ طيب لماذا جاءت القاضي هذه بنت الواقف؟ حتى تثبت الوقف ربما. بنت الواقف ليس الواقف يعني اللي واقف ما جلس، الواقف الذي عنده وقف أوقف شيئا من ماله، من ماله مثلا، فتأتي بنته إلى القاضي أو تطالب وتقول والله والدي ما وقف. المهم أنها جاءت إلى القاضي، أتى القاضية، القاضية مفعول به، بنت، ما قال أتت القاضية بنت، ويجوز الأصل أن تقول أتت القاضية بنت. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات، ما قال جاءتك. طيب، والحذف مع فصل بإلا فضلا كما زكى إلا فتاة بن العلا، إذا كان هناك إلا بعد فإنه الأفضل الحذف، لأنه كأن التقدير يعني ما زكى إلا فتاة بن العلا كأنه ما زكى أحد، فكأن الفعل يعني الفاعل لفظ أحد. المهم بغض النظر إذا كان في إلا فالأحسن ترك التاء حتى وإن كان حقيقي التأنيث. والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر لعلنا. نعم، البيت الذي يليه مهم. والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن. والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن. الجموع أيها الإخوة، كم الجموع؟ تعرفون الجموع كم؟ مذكر سالم مؤنث سالم تكسي فقط، ما في إلا هذه الثلاثة. طيب، إذا كان عندنا فعل والفاعل أحد هذه الثلاثة، ما حكم التاء فيه؟ قال إذا كان مذكر سالم يجب ترك التاء، لأنه مذكر، مذكر فيجب ترك التاء، ما تقول جاءت المسلمون، لا تقول جاء المسلمون. مع سواه سواء مؤنث أو تكسير يجوز الذكر والحذف، سواء متصل أو غير متصل تقول جاءت الرجال وجاء الرجال وجاءت النساء وجاء النساء. والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن. اللبنة أيها الإخوة، اللبنة، تعرفون اللبنة ما هي؟ التي تؤكل، تلك لبنة، لبنة التي يبنى بها، ها؟ هذه مذكر أو مؤنث؟ مؤنث. حقيقية تأنيث أو مجازية تأنيث؟ ها؟ مجازية تأنيث، يعني يجوز دخول التاء ويجوز حذفها. تقول سقط لبنة وسقطت لبنة، يجوز. فيقول بما أنه يجوز، إذن هو يريد أن يقول جميع الجموع سوى السالم مثل المجازية التأنيث. قال والحذف في نعم الفتاة استحسنوا، والحذف في نعم الفتاة استحسنوا، لأن قصد الجنس فيه بين. يقول إذا كان الفاعل، إذا كان الفعل جامدا مثل نعمة وبئس، نعم يعني أفعال المدح، فإن الأحسن حذف، فإن الأحسن حذف التاء، لأنك إذا قلت نعم الفتاة، الفتاة الآن ليس تقصد امرأة واحدة، تقصد الجنس، لأن قصد الجنس فيه بين، والجنس يعني عام من المؤنث الحقيقي، فلذلك يستحسن حذفه. طيب، قال هذا أمر مهم جدا البيت الذي يليه. قال والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل، وقد يجاء بخلاف الأصل، وقد يجي المفعول قبل الفعل. ما معنى هنا؟ ترتيب الجملة الفعلية، أحسنت، الأصل يأتي الفعل ثم الفاعل ثم المفعول، والأصل في الفاعل أن يتصل، يتصل بماذا؟ بالفعل. والأصل في المفعول أن ينفصل عن الفعل بالفاعل، يكون الفاصل الفاعل. لكن قد يجاء بخلاف الأصل، تقدم شيئا على شيء. نعم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، قال وقد يجي المفعول قبل الفعل، ليس قبل الفاعل، قبل الفعل يأتي في أول الجملة، مثل والحذف في نعم الفتاة استحسنوا، في نعم الفتاة استحسنوا. الحذف هنا مفعول به مقدم، تقدير استحسنوا حذف الحذف في نعم الفتاة. لاحظتم؟ تقول مثلا الطعام أكل زيد، الطعام أكل زيد، وقد يجي المفعول قبل الفعل. قال وأخر المفعول إن لبس حذر. انتبهوا يا أخوان، هو الآن قال يقول الأصل في الفاعل وقد يجي، كأنه يعني يعطيك خيارات، لكن هنا قال لا، قال وأخر المفعول، يجب أن تراعي الترتيب الأساسي اللي هو فعل فاعل مفعول، يجب. متى؟ قال إن لبس حذر. كيف اللبس الحذر؟ أي نعم، إذا كنا ما ندري أيهما الفاعل وأيهما المفعول. مثلا أكرمت هذه تلك، أيهما المكرم؟ لابد أن يكون الأول هو المكرم والثاني هو المكرم. ضرب موسى عيسى، ضرب أخي صديقي، لا هنا لبس، فلا بد أن نراعي الترتيب. نعم تفضل. نعم، يعني مع أنه إن شاء الله أنه ما يعني قد يكون السياق يدل على أن الأب هو الضارب، إحنا الابن ما هو ضارب أبوه، لكن ها أي نعم، إذا قال ضرب أبي أخي فيجب أن نقدم، خصوصا في زمن يكثر فيه الحقوق يعني. نعم طيب، إذن وآخر المفعول إن لبس حذر، قال أو أضمر الفاعل غير منحصر، مثل وإذ ابتلى إبراهيم ربه، عفوا مثل مثلا أن تقول مثلا يعني لا، فهذا منحصر، هذا لا، إذا كان الفاعل ضميرا متصلا لا يصح التأخير. يقول وأخر المفعول إن لبس حذر أو أضمر الفاعل، يعني الفاعل كان ضمير متصل، هنا ما يمكن أن نقدم المفعول ونؤخر الفاعل وهو ضمير متصل. ما تقول مثلا ضرب زيدا تو، واضح؟ لكن إذا كان محصور ممكن تقول ما ضربك إلا أنا، أو ما أكرمك إلا أنا، ما أكرمك إلا أنا، ممكن أن نقدم لأجل الحصر. وما بإلا أو بإن من حصر أخر. هنا يا أخوان قاعدة في الفعل وما بإلا أو بإنما انحصر، يعني المحصور لا بد أن يؤخر سواء كان فاعلا أو مفعولا. تقول ما جاء أو ما أكرم زيدا إلا عمر، إذا أردت أن تحصر الإكرام بعمر، وإذا أردت العكس ما أكرم عمرو إلا زيدا، فهنا يجب أن تؤخر أي شيء المحصور. وما بإلا أو بإن من حصر أخر. قال وقد يسبق إن قصد ظهر، يعني هذا لو مثلا ظهر القصد فإنه قد يجوز. وما لي إلا، نعم. قال وشاع نحو خاف ربه عمر، وشذ نحو زان نوره الشجر. هذا أيها الإخوة إذا كان المفعول ضمير يعود إلى الفاعل فالتقديم يجوز في المفعول ضمير يعود إلى الفاعل، يجب يعني يجب أن نقدم المفعول. خاف ربه وإذ ابتلى إبراهيم ربه، هنا لابد أن نقدم المفعول. لماذا؟ لأنه سيعود الضمير إليه. نعم. أما إذا كان في الفاعل ضمير يعود إلى المفعول مثل زان نوره الشجر، فإن التقديم شاذ أو قليل. زان نوره الشجر، ما الفرق بين المسألتين؟ أي نعم، إذا قلت خاف ربه عمر، فهنا عمر الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى متأخر، لكن متأخر في اللفظ، لكن رتبته أن يكون متقدما، فهذا شائع. لكن إذا كان زان نوره الشجر، الآن الشجر مفعول به ليس كذلك، والهاء تعود إلى المفعول به، وتقدمت تقدمت الهاء وعادت على متأخر لفظا ورتبة، فهذا شاذ. طيب، انتهينا من باب الفاعل، تأخرنا ولا جيد؟ طيب، قال النائب عن الفاعل: ينوب مفعول به عن فاعلي فيما له كميل خير نائلي. الأصل أيها الإخوة الفاعل أن يكون الفاعل ظاهرا، جاء زيد. إذا أردنا ألا نذكر الفاعل لأي غرض من الأغراض، تختلف الأغراض، قد تكون للجهل سرق المتاع، وقد يكون للإبهام، وقد يكون للاحترام أيضا والتقدير. لا أريد أن أسوءك فأذكر مثلا إن زيد اللي هو ابنك ما هو الذي مثلا سرق أو شيء إلى غير ذلك من الأغراض، فأنا أبني الفعل لي للمجهول لما لم يسمى فاعله، هذا أدق، لأنه قد ليس مجهولا لكن أنا لا أريد أن أسميه. نعم، ينوب مفعول به عن فاعلي فيما له كنيل خير نائلي. تقول مثلا نال زيد خير ما نيل، ثم تحذف فتقول نيل خير. طيب ماذا أعمل؟ طيب أولا نائب عن الفاعل يقع أو يحل محله في الحكم اللي هو الرفع، وهو الرفع يرفع مثله، هذا أمر منتهي. لكن ماذا نعمل بالفعل؟ كيف نبقى الفعل كما هو؟ لا، لابد أن نغيره، نغيره، نجري إجراءات صرفية على الفعل. ماذا نعمل؟ طيب قال: فأول الفعل ضمما، يضم أول الفعل سواء كان ماضي أو مضارع، فأول الفعل ضمما والمتصل بالآخر اكسر. ما هو المتصل بالآخر؟ الذي قبل الأخير، الحرف المتصل بالآخر الذي قبل الآخر، هذا يجب أن يكسر. لكن في كل شيء، قال في مضي مثل ماذا؟ كوصل وصال، تقول وصل في مضي كوصل، واجعله من هو؟ هل يرجع إلى ماذا؟ ها؟ لا، المتصل بالآخر، واجعله من مضارع منفتحا. المتصل الحرف المتصل ما قبل الآخر في المضارع نفس الشيء، تضم أوله لكنك تفتح ما قبل آخره. ها؟ نعم، يسرق، نعم، مثل يسرق، نعم، تفتحه، واجعله من مضارع منفتحا. كينتحي، ماذا تقول فيه؟ المقول فيه ينتحى، ينتحى. طيب، في شيء الآن، ينتحي عندنا ياء، ثم قلنا في المبني لما لم يسمى فاعله ماذا قلنا؟ ينتحى، وين الياء؟ نحن نتكلم عما قبل الآخر. لاحظ، سرق نقول في المضارع يسرق، وما من الأول وفتحنا ما قبل الآخر. هنا ينتحي، المفترض أن يقول ماذا؟ ينتحي. فماذا عملنا؟ ما الذي حصل؟ لا، ما حذفت. لو حذفت وقفنا على الحاء. قلبت أي لماذا؟ كل ياء. طيب بيت، لماذا ما قلنا بات؟ لأن الياء تحركت، ينتحي. فإذا تحركت الياء أو الواو وانفتح ما قبلهما يجب أن تقلب ألفا. شرطان، يعني هي عشرة شروط ليست شرطان، لكن نركز على شرطين. تحركت الياء أو الواو وانفتح ما قبلهما نقلبهما ألفا. هذه قاعدة مهمة وكثيرة الورود، إذا عرفت هذا فسر لك أشياء كثيرة. الآن قال، لماذا تقول هذا من القول؟ طيب ليش ما قلنا قولا؟ لأن تحركت الواو قولا، قولا تحركت الواو وانفتح ما قبلها فنقلبها ألفا فتكون قالا. فهذه القاعدة مهمة وكثيرة الورود. انتبهوا يا أخوانا، كل ما كان كثير الورود يجب أن تضبطه، لأنه يفسر لك ظواهر كثيرة، أشياء كثيرة تمر فيك. طيب، كينتحي المقول فيه ينتحى. طيب، والثانية تالية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة. لاحظوا أيها الإخوة، ما هي المطاوعة؟ المطاوعة هي التاء التي تكون في أي شيء؟ في الفعل الذي يكون أثرا عن شيء آخر. علمته فتعلم، كسرته فتكسر، هذه تسمى التاء تاء المطاوعة، لأن تأتي مطاوعة لشيء سابق. هذه يعني عموما كل فعل يبدأ بتاء زائدة، فعل ماضي مبدوء بتاء زائدة، فإننا عند بنائه لما لم يسمى فاعله ما نكتفي بضم الأول وكسر ما قبل الآخر، عندنا حركة أخرى وهي ضم الثاني، فتقول تقدم، تكسر. طيب، طيب تنازع، وين الألف؟ تنوزع، ما صح؟ تنوزع صح، لكن أين الألف؟ قلبت يا واو. لماذا؟ لأن الألف أيها الإخوة قاعدة، قاعدة الألف لا بد أن يفتح ما قبلها، لا بد. ولذلك إذا أردت أن تضبط بالشكل لا داعي لأن تضع فتحة قبل الألف، ما في داعي، هذا من الزيادة التي غير مبررة، زيادة ليس لها داعي، لأن كل ألف لا بد أن يكون ما قبلها مفتوحا. طيب، فإن ضم لم تستطع المقاومة، انقلبت واو. فإن كسر ما قبلها لم تستطع المقاومة، انقلبت ياء. طيب، يقول والثانية والتالية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة، وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه كاستحلي. يعني إذا كان الفعل الماضي مبدوءا بهمزة وصل، استقام واستراح واستصعب واستسمح وإلى آخره، فإنه ما يكفي أن تضم الأول وتكسر ما قبل الآخر، في حركة أخرى وهي ضم الثالث، فتقول مثلا استخرج، تقول استخرج. وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه كاستحلي. الأصل استحلى، استحلى، ضممنا الأول أو، ضممنا الثالث أستو، ثم كسرنا ما قبل الآخر فصارت أستحلي، ثم ألف، ماذا نعمل؟ استحلى هي استح، استحلي، قلبنا الألف ياء لأن الألف لا تقاوم أن يكون قبلها إلا المفتوح. طيب هذا يتركه واكسر أوش من فا ثلاثي أعل عينا وضم جاءك بوعة فاحتمل آخره. وإن بشكل خيف لبس يجتنب وما لباع قد يرى لنحو حب وما لفاباع لما العين تلي إلى آخره. قال وقابل من ظرف نوم مصدري أو حرف جر بنيابة حري. هذا بيت مهم يجمع لك ماذا؟ يجمع لك الذي ينوب عن الفاعل. الذي ينوب عن الفاعل الأصل مفعول. ماذا قال في الأول؟ ماذا قال في الأول؟ ينوب مفعول به عن فاعله. طيب بس لا، قال وقابل ما يقبل يعني المعنى يقبله من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري. ما معنى حري؟ جدير وقمن. فتقول مثلا صيم يوم الخميس، صيم في الصيف مثلا، صيم في السفر، صيم صوم مثلا مخلص. إذن ينوب المصدر، ينوب الظرف، ينوب أيضا حرف الجر يعني الجر والمجرور. واضح أيها الإخوة؟ قال ولا ينوب بعض هذه إن وجد، هذا مهم جدا يا إخوان، ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به. إذا كان مفعول به موجود لا ننيب هذه الأشياء. ما تقول مثلا ضرب زيدا يوم الخميس؟ تقول يوم هنا هو النائب عن الفاعل. لا، ما دام موجود المفعول به فالأصل أن يكون هو النائب عن الفاعل. لكن قال وقد يرد جاء في قراءة ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. ليجزى قوما بما كانوا يكسبون في الجاثية، صح؟ ليجزى قوما، فقد يرد. طيب وباتفاق لا ينوب الثاني إلى آخره. ننتقل أيها الأخوة، طبعا نترك الاشتغال والتنازع عند الفعل واللزوم والتنازع، وننتقل إلى أي شيء؟ إلى المفعول المطلق. طبعا المفعول المطلق أيضا وهو سهل. يقول المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن. انتبهوا، هذه لفتة ذكرتها قبل قليل. عرف المصدر. طبعا يا أخوان المفعول المطلق دائما يقولون المصدر المصدر المصدر، هذا منصوب مصدر. طيب شو مفعول مطلق ولا مصدر؟ يعني هل كل مصدر يكون مفعول مطلق؟ هل كل مفعول مطلق مصدر؟ لا لا. ماذا؟ أولا دعونا نفسر، نذكر ما قال في البداية. يقول المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل. الآن الفعل ماذا يدل عليه؟ على الحدث والزمن. قلت لكم قبل قليل يا إخوان الفعل يدل على حدث وزمن، الوصف المشتق يدل على أي شيء؟ على الذات والحدث. المصدر يدل على ماذا؟ حدث فقط. الاسم الصريح الاسم العادي يدل على الذات فقط، مثل زيد وعمرو وكتاب والآخر، يدل على الذات فقط. طيب فالآن المصدر يقول المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل، يعني ماذا يقصد؟ الحدث. طبعا هو ليش يعني سوى هالحركة الطويلة؟ على استقامة اللفظ، ولا المصدر هو الحدث. المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن، هذا هو المصدر. طيب ما علاقته؟ طيب ثم ماذا؟ نتكلم عن المفعول المطلق. نحن أي نعم. المفعول المطلق أيها الإخوة هو ما يكون ما ما ما ما يكون مثل ضربت ضربا، ضربت ضربا، فالضرب هذه مصدر، هذه مفعول مطلق وهي مصدر، فهنا ضربا مصدر وهي مفعول مطلق. إذا قلت أعجبني فهمك، فهم ما هي مصدر ولا لا؟ مصدر، لكن هل مفعول مطلق؟ لا، هذه فاعل. طيب إذا قلت مثلا طرحته أرضا، طرحته أرضا، ما أعرب أرضا؟ مفعول مطلق وليس مصدر، مفعول مطلق وليس مصدر. طيب فلا بد أن نفرق، لكن إذا قيل هذا مصدر يعني قد يكون مصدر مفعول مطلق. طيب ليش سمي مطلق؟ يعني هو المفعول بلا تقييد، ليس مفعول به وليس مفعول لأجله وليس مفعول فيه وليس مفعول معه، مفعول هكذا مطلق مصدر فقط سوى الزمان. قال بمثله أو فعل، أو فعل أو وصف نصب، وكونه أصلا لهذه ننتخب، يعني ينصب المفعول المطلق بمثله بمصدر مثله. المفروض أني ما أشرحها لكن عندنا مشكلة. تقول مثلا أعجبني فهمك النحو فهما، أعجبني فهمك النحو فهما، ففهما هنا مصدر منصوب على المفعولية المطلقة. طيب ما الذي نصبه؟ المصدر فهم، فهم، فأعجبني فهمك، نعم. أو وصف اسم الفاعل مثلا، تقول مثلا أنت ضارب زيدا أو ضارب اللص ضربا قويا، فضربا مفعول مطلق، ما الذي نصبه؟ اسم الفاعل من لفظه. أو فعل أكرمت إكراما، طيب ما لا يفيد المفعول المطلق؟ توكيدا أو نوعا يبين أو عدد. إذن المفعول المطلق يا أخوان فائدته أن يكون توكيدا لعامله. تقول ضربت ضربا، أكرمته إكراما، فقط توكيد. طيب أو يبين عدده، أكرمته 10 مرات، 10 هنا مصدر ولا لا؟ ولا مفعول مطلق فقط؟ مفعول مطلق فقط ليس مصدرا، فهي مفعول مطلق منصوبة على المفعولية المطلقة. طيب تدل لماذا أتينا بها؟ ما فائدته؟ مبين العدد. طيب أو يبين النوع، أو يبين النوع، تقول مثلا كلمته، كلمته تكليم المشفق أو نصحته نصح المشفق، فنصح هنا مفعول مطلق، بينت ماذا؟ نوع النصح. نعم. قال وقد ينوب عنه ما عليه دل، كجد كل الجد وافرح الجدل. ما الذي يدل عليه؟ يدل عليه مثل كلمة كل وبعض، تقول مثلا أعطيتك أو منع أو أحببتك كل الحب، كل هنا اسم عادي ليس مصدرا لكنه مفعول مطلق لإضافته إلى الحب، فكل هنا دلت على الحب. أو مرادف، تقول مثلا نعم، تقول مثلا قمت وقوفا، قمت وقوفا، فهنا وقوفا مفعول مطلق بالنيابة يعني بالمرادف، كما قال افرح الجدل يعني افرح فرحا، الجدل والفرح واحد، وقد ينوب عنهما عليه دل ك جد كل الجد وافرح الجدل. طيب يكفي. المفعول له، المفعول له هو مفعول أي شيء؟ المفعول لأجله، تقول مفعول له أو تقول مفعول لأجله. ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجد شكرا ودن. لاحظتم؟ إذن المفعول لأجله لابد أن يكون مصدرا. ليش؟ لأنه قال ينصب مفعولا له المصدر، يكون مصدر. الشيء الثاني يكون يدل على أي شيء؟ على التعليل إن أبان تعليلا. لكن أيضا الشروط الثانية هل فقط يكتفى بهذا؟ قال لا، هناك شرطان آخران. قال وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا. قد يكون هذا فيه شيء من الغموض نوعا ما، لكن بمعنى أنه هو وما يعمل فيه المصدر يعني والعام وعامله لا بد أن يكون متحدين في الوقت والفاعل. ما تقول مثلا جئت، مثلا جئت حبا لك، مثلا جئت اليوم حبا لك غدا، أو سرت الليلة اتقاء الشمس غدا، ما تأتي. لا بد أن يكون الفعل والمفعول له متحدان، لا بد أن يكونا متحدين في الوقت ومتحدين في الفاعل أيضا. ما تقول مثلا مثلا مثلا جاد زيد شكرا من عبد الله له، الشكر من عبد الله، لا ما يمكن، لا بد أن يتحدا في الفاعل. طيب إن طيب وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا. وإن شرط فقد ماذا نعمل؟ هل نقول خلاص ما في مفعول له ما يجوز غير لا أبدا، ما في مش يصير جدا. إن شرط فقد ماذا نعمل؟ اجره بالحرف. يعني مثلا ستقول مثلا سرني صديقي لكريم أخلاقه. الآن لو قلت سرني صديقي مثلا، الآن أليست الآن لكريم أخلاقه هو سبب السرور؟ طيب كريم هنا مصدر ولا لا؟ كريم مصدر ولا لا؟ ليس مصدرا، فقط ندخل عليه ألا، ندخل حرف الجر أو من، أو من. نعم تقول هذا مثلا كما قال ولي، نعم فجره بالحرف. مثلا تقول أيضا مثلا جئت مثلا لي جئت من من من من تقول مثلا هربت من زيد بسببه. يعني زيد ليس مصدرا، ما تقول هربت زيدا، لا، فتأتي بي بمن أو اللام فجروه بالحرف. إن شرط فقد فجروه بالحرف. قال وليس يمتنع، من هو الذي ليس يمتنع؟ الجر بالحرف، الجر بالحرف ليس يمتنع ومع الشروط. يعني يا أخوان المفعول له كله على الجواز، يجوز أن تنصبه ويجوز أن تجره بالحرف. فيجوز أن تقول جئت اتقاء لحرارة الشمس، تقول جئت لاتقاء حرارة الشمس. نعم واضح أيها الإخوة. إذن مع الشروط، إن فقد شرط وإن شرط فقد فجره بالحرف، ولا يمتنع الجر بالحرف وإن توفرت الشروط. مثل ماذا؟ قال كلي زهد ذا قنع، قنع هذا زهدا، قنع هذا الرجل قنع بما أعطي زهدا. يجوز أن تقول قنع هذا للزهد أو لزهد أو لزهده. نعم. قال المفعول فيه هو المسمى ظرفا. الظرف ما هو أيها الإخوة؟ ها؟ الظرف عموما، عموما اترك النحو، ما معنى الظرف؟ الوعاء، الوعاء. ما تقول أنا ضع الرسالة في الظرف؟ الظرف هو الوعاء، أي شيء حتى تحمله يسمى وعاء هو ظرف. فلذلك شبهوا الظرف الآن، ظرف الزمان وظرف المكان، جعلوا الزمان وعاء يقع فيه الفعل. طيب، ولذلك قال الظرف وقت أو زمان أو مكان ضمنا في حرف في باضطراد كهو نمكث أزمنا، يعني الظرف ما يصلح أن يكون في مكانه. تقول جئت صباحا، فالمجيء ظرفه وعاؤه الذي حصل فيه الصباح، كأنك تقول جئت في الصباح. نعم. وتقول مثلا وقفت عندك، فعند المكان الذي هو عندك هذا الذي بقربك هذا العندية هذه وعاء للوقوف. كهنا امكث أزمنا، هنا ظرف، هنا إشارة إلى ظرف، هنا اسم إشارة لكنه إشارة إلى ظرف. وأزمنا ظرف أي شيء؟ ظرف زمان، ظرف زمان. طيب، فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان وإلا فنوه مقدرا. هنا أيها الإخوة الظرف طبعا منصوب، طبعا الكلام هنا لو ما الناصب للظرف؟ الناصب للظرف هو الفعل الذي وقع فيه. إذا قلت جئت صباحا، الصباح الآن ليس وعاء، ما الذي يقع فيه؟ المجيء، المجيء هو الذي فعل النصب به. هذا يعني إن لم تفهموه فلا يضر. قال وكل وقت قابل ذاك، أي قابل لأي شيء؟ قابل للظرفية. كل وقت، الأوقات كلها قابلة للظرفية، لكن المكان لا يقبل إلا المبهم، وما يقبله المكان إلا مبهما. يعني الزمان ممكن أن يكون أي شيء محددا، الزمان قد يكون محدد مخصوص، مثل يوم الخميس تقول جئتك يوم الخميس. يوم الخميس محدد ولا مطلق مبهم؟ لا، محدد، فيجوز لأنه زمان. ويجوز أن يكون مفتوحا، جئتك يوما، مثلا صاحبته زمنا، جاورته حينا. اسم الزمان يكون مبهما ويكون مخصوصا. طيب، أما المكان فلا يكون مخصوصا، لابد أن يكون مبهم، وما يقبله المكان إلا مبهما. نحو الجهات، نحو الجهات، الجهات الست. ما هي الجهات الست؟ فوق، تحت، أمام، خلف، يمين، يسار. هل هناك جهة سابعة؟ ولو أن الجهات خلقنا سبعا لكان الموت سابعة الجهات، لأنه لا يمكن أن يتجه الإنسان إلا لهذه الست، لكن والموت حاصل فيقول ولو أن الجهات خلقنا سبعا لكان الموت سابعة الجهات. نعم. نحو الجهات، الجهات مبهم أو أو أو أو معين؟ مبهم، يمينا يسارا مبهم، يعني مفتوح الأمر ليس محددا بشيء. نحو الجهات والمقادير وما صيغ من الفعل كمرما من رمى. المقادير أيضا نفس الشيء، مثلا فرسخ كيلو، مثلا كيلا تقول ما مشيت كيلا إلى آخره. وأيضا ما صيغ من الفعل، الفعل أيها الإخوة يصاغ منه اسم زمان واسم مكان، من الثلاثي على وزن مفعل ومن غيره على وزن المفعول، فهذا يقع ظرفا، لكن شرطه أن يكون ناصبه من لفظه، كما قال في البيت الذي يليه: وشرط كون، وشرط كون ذا، إشارة إلى ماذا؟ ذا إلى مرمى من رمى. وكون شرط، وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع، أن يكون ظرفا لما في أصله في المشتق اجتمع معه. فتقول مثلا: رميته مرما، مرما يعني رمي، يعني أو تقول قعدت منه مقعدا. نعم، وكنا نقعد منها مقاعد للسمع. طيب، المفعول معه ليس مهما، طبعا ليس مهما، لكن إذا قلنا مئة بيت فلا بد أن نكون يعني في القرآن أيها الأخوة ما جاء مفعول معه إلا يحتمل التأويل، في القرآن ما جاء مفعول معه إلا يحتمل التأويل. طيب، الباب الذي يليها الاستثناء، الاستثناء باب كبير ومهم جدا. طيب، ماذا يقول؟ يقول: ما استثنت إلا مع تمام ينتصب. أولا، الاستثناء يا إخوان له أدوات أو له أركان، له أركان. ما هي أركانه؟ المستثنى والمستثنى من وأداة الاستثناء. طيب، فيقول: ما استثنت إلا مع تمام. ما معنى مع تمام؟ يشير هنا أيها الإخوة إلى أن الاستثناء أنواع، منها التام، منها التام، طبعا هو أنواع من حيث وجود المستثنى منه، من حيث ذكر المستثنى منه وعدم ذكره، وأنواع أيضا من حيث علاقة المستثنى بالمستثنى منه. طيب، فالآن هو حقيقة في الأبيات خلطها خلطا يعني. فنقول: المستثنى أيها الإخوة، الاستثناء ثلاثة أنواع. الأول التام، التام الموجب، تام بمعنى موجود المستثنى منه، موجب بمعنى غير منفي. فهذا ما حكمه؟ يجب نصب المستثنى، ما استثنت إلا مع تمام ينتصب وجوبا. تقول: جاء الطلاب إلا عمرا. طيب، فشربوا منه إلا قليلا، واجب النصب. طيب، قال: وبعد نفي أو كنفي انتخب اتباع ما اتصل. كيف؟ إذا كان الاستثناء تاما بمعنى أنه موجود المستثنى منه، لكنه أي شيء؟ غير موجب، يعني منفي، قبله أداة نفي مثل ما وليس لا إلى آخره، لم أي شيء، فإننا يكون عندنا وجهان في المستثنى، عندنا وجهان. الوجه الأول نصبه، تقول مثلا ما جاء الطلاب إلا زيدا، مثل الأول يجوز نصبه. لكن الأحسن ماذا؟ انتخب اتباعه ما اتصل. الأحسن ماذا؟ الأحسن جعله بدلا من المستثنى منه على الإتباع. اتباع يعني بدل، البدل نوع من التوابع، والمقصود البدلية. طيب، فإذا كان المستثنى منه منصوبا ننصبه، إذا كان المستثنى منه مرفوعا نرفعه. تقول مثلا ما جاء الزملاء إلا علي، وما رأيت الزملاء إلا عليا. عليا هنا تحمله على النص أو تحمله على البدلية، واحد. واضح أيها الإخوة؟ إذن الأحسن إتباعه إذا كان منفيا، إذا كان منفيا. ما فعلوه إلا قليل منهم، هذا على أي شيء؟ على الإتباع ولا على النصب؟ على الإتباع. طيب، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، هذا على أي شيء؟ على النصب، على النصب. طيب، قال اتباع ما اتصل وانصب ما انقطع. ما معنى هذا يا اخوان؟ هنا دخلنا في شيء آخر، في نوع آخر من أنواع الاستثناء، وهو أي شيء؟ أنواعه من حيث علاقة المستثنى بالمستثنى منه. إذا كان المستثنى أيها الإخوة بعض المستثنى منه، فهذا يسمى الاستثناء المتصل، وهو الأكثر والأشهر والذي مثلنا به. إذا كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، هذا شيء وهذا شيء آخر مختلف عنه، فهذا يسمى الاستثناء المنقطع، وهذا يجب نصبه قطعا. مثل ما نعم أحسنت، فسجد الملائكة إلا إبليس، فإبليس هنا استثناء منقطع، استثناء منقطع لأنه ليس من جنس الملائكة. النحويون يمثلون جاء القوم إلا حمارا، الحمار ليس من جنس القوم. في قوله تعالى وما لهم به من علم إلا اتباع الظن، هل اتباع الظن نوع من العلم؟ لا، فهنا يجب النصب، هنا يجب النصب. قال وعن تميم فيه إبدال وقع غير كفر. طيب، ثم قال واستثن مجرورا بغير معربا بما لمستثنى به إلا نسبا. الآن أدوات الاستثناء إلا بينا حكمها الآن، لا فقي واحد، فقي واحد، وهو ماذا قال؟ اختر إن ورد. وإن يفرغ سابق، هذا البيت مهم، وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكون كما لو إلا عدم، هذا مهم لأنه يبين لنا النوع الثالث من أنواع الاستثناء، وهو يسمى الاستثناء أي شيء؟ المفرغ، إذا كان منفي وليس في مستثنى منه، فما حكمه؟ أبدا، أبعد ما وإلا وأعرف. تقول مثلا ما جاء إلا زيد، ما غفل إلا أخونا. أخونا ماذا نعرف أخونا؟ فاعل غفل، لا هذا ما في فعل. ما محمد إلا رسول صح، ما محمد إلا رسول، ما لا نعرب ما بعد إلا خبر، خبر لا خبر، لأن محمد أعرف. طيب إذن وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكون كما لو لا عدم. طيب ثم قال واستثني مجرورا بغير معربا بما لمستثنى بإلا نسبا. أدوات الاستثناء إلا عرفنا حكمها، ومن أدوات الاستثناء غير، ما حكمها؟ طيب حكم المستثنى معها، ما حكم المستثنى معها؟ دائما مجرور، لأنها اسم، واسم بعده اسم آخر تضاف إليه والسلام. تقول جاء القوم غير زيد، رأيت القوم غير زيد، لكن هي الآن مدع إلا ما نعرب إلا نحن، هل أعربنا إلا يوما ما؟ لا، لأنها حرف، لكن هي الآن اسم، ما دامت اسم نحتاج أن نعربها، فماذا ما حكمها في الإعراب؟ حكم ما بعد إلا. فإذا كانت الكلام تاما مثبتا فإن حكمها النصب قطعا، إذا كان تاما منفيا فالإبدال والنصب والإبدال أرجح، إذا كان مفرغا حسب موقعه من الإعراب. ومثلها سوى ولسوى سوى سواء اجعل على الأصح ما لغير جعل. ليش قال سوى سوى سواء؟ ها لغات، يعني هي كلمة واحدة، هي كلمة واحدة، واضح أيها الإخوة؟ خلاص انتهى الاستثناء. بقي شيء، قال واستثني ناصبا بليس وخلا وبعدا وبي يكون بعدلا. كم ذكر من من من من أداة؟ ليس وخلا وعدا ولا يكون. طيب هذه أيضا من أدوات الاستثناء. فأما ليس ولا يكون فأمرهما سهل جدا جدا جدا، المستثنى بهما خبرهما، واضح ولا لا؟ ما تكلم، ما عرفتم أحكام كان وأخواتها؟ ككان إن ترفع كان المبتدأ اسما والخبر تنصبه، ككان سيدا عمر، ككان ظل بات أضحى أصبح أمسى وصار ليس زال برحة. طيب ليس ولا ويكون هي كان. فإذا قلت جاء القوم لا يكون زيدا، فزيدا هنا منصوب لأنه خبر كان، يعني لا يكون الجائي زيدا. وأكلت مثلا أو أحب مثلا الخبز ليس البر، هذا واحد ما شاء الله ما في سكر ولا شيء ما يحب البر، ليس البر يعني ليس المحب البر، هذا ما يتعلق بليس ولا يكون. بقينا بخلا وعدا. خلا وعدا أيضا أفعال، وما بعدهما أيضا يكون منصوبا، يكون منصوبا على أنه أيضا مفعول به. تقول جاء القوم خلا زيدا، خلا زيدا. لكن نعم، لكن ما في وجه آخر؟ اي نعم، جاء البيت الذي يليه واجرر بسابقا يكون إن ترد، إن كنت تريد فيجوز لك أن تجر، فتقول ماذا؟ خلا زيد، جاء القوم خلا زيد، لأنها من أدوات أجعلها حرف جر. أبحنا خيلهم قتلا وأسرا، أبحنا حيهم قتلا وأسرا، عدا الشمطائي والطفل الصغير. يقول حيهم هذا حينما سطونا عليهم أبحناهم، إما قتيل ولا مأسور، إلا ماذا؟ الشمطاء، العجوز الكبيرة والطفل الصغير، وهذا من كرمهم يعني. هؤلاء ما قتلوهم ولا أسروهم، عدا الشمطاء والطفل الصغير. إذن جرها. طيب، هل الجر هذا جائز مطلقا دائما؟ لا، ما لم يكن قبلهما. قال وجر بسابق يكون، واللي هي عدا وخلا، بسابق يكون إن ترد، لكن وبعد منصب إذا كانت فيه ما فهنا تخلص للفعلية، هنا أفعال أكيد وليس حروف جر، ما مصدرية هذه، فيجب. يقول تمل الندامة ما عداني، فالياء هنا في محل نص أو جر؟ في محل نص، وجوب لوجود ما، وإلا هي تحتمل أن تكون ضمير جر كما درستم أمس. نعم. يقول لبيد، ماذا يقول؟ ألا كل شيء ما خلى الله باطل، ما خلى الله باطل، لفظ الجلالة منصوب بخلا. نعم. قالوا انجرارا قد يرد، لكن طيب ما التفسير لهذا؟ ليش؟ ما التفسير؟ فسره ابن مالك، قال وحيث جر فهما حرفان، حرف جر، كما هما إن نصبا فعلان، إن نصبا فهما فعلان. طيب الحال، ما رأيكم الآن؟ تستفيدون ولا احنا طايرين ما تدرون شو نقول؟ ها ماشيين؟ طيب نعم. أي. لا لا، تعرب اسما عاديا فتكون فاعل وتكون كذا، هذا هذا هذا قصده، أشار إلى خلاف بين بافق. فضل دكتور، نحو قسمين، نحو اللغة الجرمية تعريفاته سهل علينا، بس كشعر طبعاً نسيت أمور. هو واحد، لكن هذا يعني مثل يقول المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلول الفعل، يعني يكتكون فقط غموض بالعبارة، إذا حلت استقامت إن شاء الله. طيب الحال يا أخوان، باب عظيم ومهم جدا وكثير الورود. يعني يقول الحال، ما هو الحال؟ الحال وصف. ما معنى وصف؟ يعني صفة، يعرب صفة مثل تابع من التوابع؟ لا، وصف يعني مشتق. هذه المرة الثالثة يا أخوان يمر علينا المشتق، اعرفوا أنه مهم جدا. ما هو المشتق؟ هو الاسم، اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وفعل التفضيل، هذه المشتقات النحوية. ويضاف لاسم، يضاف للاسم الفاعل أيضا صيغ المبالغة. والمشتقات الصرفية هي اسم الزمان واسم المكان واسم الآلة، هذه لا تعمل ولا تتحمل عملا. طيب الحال وصف، لكن الوصف عرفناه حددنا، لكن تعريفه الأساسي، يعني تعريف، يعني اترك الأمثلة، صح أنه اسم الفاعل، لكن تعريفه ماذا؟ الحدث والذات، الحدث، ممتاز، الحدث والذات. قال الحال وصف، وصف ماذا؟ فضله. ما معنى فضله؟ غير عمدة، يريد أن يخرج ماذا؟ يريد أن يخرج الخبر، لأن الخبر وصف. إذا قلت زيد مجتهد، مجتهد أليس وصفا؟ بالضبط نفس الحال، بالضبط، لكنه ماذا؟ عمدة. هنا ما معنى عمدة؟ العمدة يا أخوان الركن الأساسي في الجملة، وكل جملة، كل الجمل، كم الأنواع الجمل؟ ما هما؟ اسمية وفعلية. كل جملة فيها ركنان فقط، فعل فاعل ومبتدأ وخبر فقط. هذه هي العمد، هذه هي العمد، وما سوى ذلك فضلات، فضلات. طيب، والفضلة أيها الإخوة ليس معنى أنها ليس لها فائدة، بالعكس قد تكون مدار الفائدة عليها. مثل ما خلق الله ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، لاعبين هي مدار الجملة أصلا، هي حال، لاعبين هي مدار، لم تؤتى بالجملة إلا لأجل الحال. لكن المقصود بالعمدية هذه العمدية الصناعية، الجملة في العربية ما تكتمل إلا بركنين هما العمدة، ما سواه ما سواهما فلا يعد عمدة، فضلة. قد تكون الفضل في البلاغة يعني أهميتها وكذا متعلق بعلم البلاغة. طيب، منتصب، طبعا منتصب بمعنى هذا الآن جاء بحكمه، جاء بحكمه، وهذا ما يؤخذ على ابن مالك هنا، لأنه ما يجعل الحكم في القيد في الحد، الحد لا يمكن أن يدخل فيه الحكم، لأنه إذا أدخل فيه الحكم متى نحكم عليه؟ متى نحكم أنه حال؟ بعد، نعم، إذا رأيناه منتصبا. طيب، وإذا عرفنا أنه حال ماذا نعمل؟ ننصب. طيب، حنا أصلا ما حكمنا أنه حال إلا بعد النصب، فيقول جاء الدور. طيب، المهم أنه الحال وصف فضلة مفهم في حالي. يعني يا أخوان باختصار، الحال وصف وفضلة ويدل على الهيئة، على هيئة صاحبه عند حدوث الفعل، عند حدوث الفعل. طيب، عند حدوث الفعل يدل على الهيئة. كفردا أذهب، يعني أذهب فردا حالة كوني منفردا. الحال أيها الإخوة، طبعا ممكن أن يقرب، يقول كيف نعرف أنه حال؟ يقول هو الذي تجيب عنه بكلمة كيف، أن يكون، عفوا، أن يكون هو جوابا لكيف. تقول جاء زيد، كيف جاء زيد؟ راكبا، حال. ماشيا، حال. باكيا، هكذا. وهو يبكي ويده على رأسه، حال. طيب، هنا يعني أوصاف الحال بدأ، يعني معنا يا إخوان، بدأ يفصلها. قال وكونه منتقلا، الحال كونه منتقلا مشتقا يغلب، لكن ليس مستحقا، ليس واجبا. كيف كونه منتقلا مشتقا؟ الحال أيها الإخوة الغالب أنها تكون منتقلة. كيف منتقلة؟ يعني ليست ملازمة لصاحبها. هل تقول مثلا جاء، إذا قلت جاء زيد ماشيا، هل زيد دائما ماشي ما يقعد أبد؟ لا، هذا معنى منتقل. لكنها قد تأتي ثابتة، قد تأتي ثابتة، مثل قوله تعالى قائما بالقسط، الله عز وجل قائم بالقسط في كل وقت. مثل قولهم خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها، فأطول هنا حال، وهذه الحال مرة تكون أطول من رجليها ومرة، ولا دائما أطول من رجليها؟ أي نعم. لكن كما قلنا الغالب أن يكون منتقلا، أيضا الغالب أن يكون مشتقا، وقد يكون أيضا، قد يكون جامدا، لكنه إذا كان جامدا فإنه يؤول بالمشتق، مثل جاء زيد أو كر زيد أسدا. قال ويكثر الجمود في سعر، الجامد في السعر. وفي مبدي تأول بلا تكلف كبعه مدا بكذا يدا بيد، وكر زيد أسدا أي كأسد. السعر مثل بعه مدا بكذا، فيما دل على سعر. مثلا تقول مثلا بع الأرز مثلا كيسا بعشرين، ما يتعاملون بالمدة الآن، بالكيلو ولا بالكيس، كيسا بمئة. فهنا كيسا هنا حال، هو في الحقيقة هذا دل على سعر. طيب، ولأنه وهو جامد. طبعا الكيس هو حقيقة يعني قريب من المقدار، كالمقدار وليس مقدارا، لكن كالمقدار، لأنه يعني مفهوم بالعرف وإن لم يكن دقيقا. نعم. أيضا ما دل على المفاعلة يدا بيد، ويكثر الجمود في سعر وفي مبدي تأول بلا تكلف. ما معنى هذه الكلمة مبدي تأول بلا تكلف؟ يعني ما يمكن تأويله بلا كلفة، وهو المفاعلة، وأيضا المشابهة بالتشبيه، دل على التشبيه. تبعه مدا بكذا، ما دل على سعر أو ما دل على مفاعلة، يدا بيد هذه مفاعلة، كأنك قلت بعه الأرز متقابضين، أو مثلا كلمته شفته، تقول مثلا نعم بمعنى متشافهين، أو أي شيء، أو التشبيه كر زيد أسدا أي كأسد. نعم. قال: والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنا كوحدك اجتهد. كيف؟ يعني من أوصاف الحال أن يكون أي شيء نكرة، أن يكون نكرة. طيب، إذا كان معرفة مثل كلمة وحدة، فإنك تؤوله بالمفرد منفردا. طيب، وحدك الآن مفرد معرفة ولا نكرة؟ ليش؟ مضاف إلى ضمير، مضاف إلى ضمير. ويا أخوان، ترى وحدة، وحدك ووحده ووحدي، هذه دائما حال قطعا. ولذلك من الخطأ أن يقول لوحده، جاء لوحده، أبدا. أكثر يعني تقريبا 90% أو 99% منها حال، فقد قالوا نسيج وحده الأخري، لكن الأصل فيها أنها حال، فتكون وحدة هنا منصوبة وعلى نصبها الفتحة لأنها حال، وحده ووحدك. طيب، ووحدي نفس الشيء، لكن علامة النصب الفتحة أيضا، أين هي؟ مقدرة، منع من ظهورها. ها؟ لا، واحد قال شيء ما هو صحيح، وينه؟ ها؟ لا، ليس التعذر، الفتحة على الدال ليس على الياء، على الدال. الياء كلمة أخرى لها إعراب خاص، التعذر إذا كانت الكلمة واحدة آخرها ياء اسم منقوص. إذن اشتغال المحل بالحركة المناسبة لياء المتكلم. أصبحت لا أحمل السلاح ولا أملك رأس البعير إن نفر، والذئب أخشاه إن مررت به وحدي، وأخشى الرياح والمطر. ليش؟ لماذا؟ فأهله بدأ صار جبال. قل: أصبحت لا أحمل السلاح ولا أملك رأس البعير إن نفر، والذئب أخشاه إن مررت به وحدي، وأخشى الرياح والمطر. ليش؟ ها؟ أحسنت، منه اللي قال؟ نعم، ماذا قال؟ أحسنت، ممتاز، كبير سن، وصل عمره 140، فعلا هو كبير سن، والربيع بن ضبع. لماذا؟ قال: من بعد ما قوة أسر بها أصبحت شيخا أعالج الكبر. أصبحت شيخا أعالج الكبر، أدرك عمري ومولدي حجر أبا امرئ القيس. هل سمعت به؟ قلت ترى أنا مدرك حجر أبا امرئ القيس، وهو الآن في وصل إلى إلى إلى إلى دولة الأموية، إلى هو وفد على معاوية، وهو هو عمره أدرك من حجر أبا امرئ القيس. طيب إذن الشاهد قال وحدي حال، يعني والذئب أخشاه إن مررت به منفردا. طيب والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد، يكفي الظاهر. طيب نكفي قال وموضع الحال تجيء جملة، هذا مهم، كجاء زيد وهو ناو رحلة. الحال أيها الإخوة قد يأتي جملة، طيب تقول جاء زيد يمشي، جاء زيد وهو مثلا مسرع، وشرطها أن يكون فيها أي شيء، رابط يربطها بأي شيء، بصاحب الحال، رابط يربطها بصاحب الحال. نعم. طبعا صاحب الحال يا أخوان لابد أن يكون أي شيء نكرة أو معرفة، لابد أن يكون معرفة، لابد أن يكون معرفة. طيب التمييز، تمييز اسم بمعنى من مبين النكرة ينصب تمييزا بما قد فسره، إذن اسم بمعنى من مبين النكرة، مبين موضح مفسر، ينصب تمييزا بما قد فسره، يعني ناصبه المبهم قبله. ما هو التمييز باختصار؟ يعني ربما مثل ما قال زميلكم البيت قد يشكل، ما هو التمييز؟ التمييز هو تفسير لمبهم قبله. تقول عندي 20، ماذا؟ 20,000، 20 ريال، 20 مليون، 20 كتاب، ما ندري، فيبينه فقل عندي 20 كتابا، فهذا التمييز، هذا ميز هذا ذلك المبهم. قال كشبر أرضا وقفيز برا ومنوين عسلا وتمرا. الاسم المبهم أيها الإخوة 4 أنواع، عدد مثل 20 كتابا، أو مساحة شبر متر كيلو، أو مكيل قفيز، أيضا الكيلو أو صاع مدا. إذا قلت عندي مد ماذا؟ تقول تمرا، فهذه المبهمات. أو الموزونات مثل المنى، منوين عسلا وتمرا. الكيلو أيضا، الكيلو أيها الإخوة الآن للمساحة وأيضا للوزن. قال وبعد ذي وشبهها اجرره إذا أضفتها كمد حنطة غذاء. لاحظ أيها الإخوة هذه ماذا يشير؟ وبعد ذي يقصد الـ هذه المذكورات اللي هي المساحات والمكيلات والموزونات فقط، وليست العدد، لا العدد ما يضاف، ما تقول 20 ريال، لا، لكن المكيلات والموزونات يجوز لك أن تضيفها إضافة إلى أي شيء، إلى التمييز. فالتمييز الذي كان منصوبا سيكون ماذا؟ مجرورا. لماذا؟ لأنه مضاف إليه، فتقول عندي كيلو تمر، نعم ها؟ لا لا خلاص إعرابه يكون مضاف إليه، ما ينكر التمييز إلا بالمعنى. قال والفاعل المعنى انصبا بأفعل مفضلا كأنت أعلى منزلا، نعم عفوا. قال والنصب بعدما أضيف وجب إن كان مثل ملء الأرض ذهبا. إذا كان يا أخوان عندنا تمييز، التمييز هو مضاف، فما بعده لا يمكن يضاف مرة أخرى. لاحظ ملء الأرض، ملء الأرض الآن هذا مبهم، لازلنا مبهم، ملء مبهم، أضفناه إلى الأرض لازال مبهم، فهنا ما يجوز النصب. قال وبعد ذي جرره، وبعد ذي جرره، وبعد ذي وشبه أجرره، هنا لا لا يجوز. ليش؟ لأنه مضاف فلا نضيفه مرتين. قال والفاعل المعنى انصبا بأفعل مفضلا كأنت أعلى منزلا. يقول إذا كان التمييز فاعلا في المعنى، تمييز يعني إذا لو حورت الجملة صار تمييز فاعلا، فهنا يجب أن ينصب بعد أفعل التفضيل، بعد أفعل التفضيل ثم تمييز نسبة، كما في تقول مثلا أنت أعلى منزلة. إذا قلت أنت أعلى منزلة كأنك قلت ماذا؟ على منزلك، على منزلك، فهنا بعد أفعل التفضيل يجب أن تنصبه. فإن لم يكن فاعل في المعنى مثل أنت أعلى القوم، هنا ليس معنى أنك علوت يعني لا، هنا على الإضافة، فلذلك ما تنصب ما بعد أفعل التفضيل. قال وهذا مهم جدا البيت، وبعد كل ما اقتضى تعجب ميز، أي شيء يدل على التعجب يكون ما بعده يجوز، يعني ممكن يكون ما بعده تمييزا. كأكرم بأبي بكر أبا، أكرم بأبي بكر، أكرم أفعل تعجب، فتقول أحسن بزيد صديقا، نعم لله دره فارسا، فهنا تمييز، طبعا كان تدخل مع الحال في ذا لكن تمييز. نعم تقول مثلا لله درك مثلا عالما إلى غير ذلك. 168 حروف الجر ليس فيها، نأتي إلى شيء إلى الإضافة، الإضافة أيضا باب طويل جدا ومهم جدا، لكن نذكر منه بعض الأبيات. أنت تحسبون شوف احنا وصلنا 100 ولا لا؟ مع طبعا مع شيخ علي. طيب قال نون أنت للإعراب أو تنوينا مما تضيف احذف كطور سينا. هذا بيت يا أخوان مهم جدا جدا جدا، وهو أن الإضافة يجب أن يحذف ما في المضاف من نون أو تنوين، لكن هذه النون والتنوين ليس أي نون أو تنوين، لابد أن تكون بعد الإعراب. يعني يقصد ماذا؟ يقصد نون التثنية ونون الجمع والتنوين، لكن شياطين، لأنها ليست هذه بعد الإعراب، الإعراب بعدها، تقول شياطين، سلاطين، سلطان، ميزان، لا، نونا تل الإعراب بعد الإعراب، أو تنوينا بعد الإعراب، طبعا تنوين دائما بعد الإعراب. مما تضيف إذا أردت الإضافة احذفه كطور سينا، طور طور بسيناء، أرد الإضافة قلنا طور سينا. طيب والثاني يجرر، هذا أهم شيء في البيت في الباب، جر المضاف إليه، الثاني يجرر مضاف إليه دائما مجرور، أما المضاف حسب موقعه ما له دخل، وليس إعرابا، المضاف كلمة مضاف ليست إعرابا حسب موقعها، تكون فاعلا، تكون مفعولا به، تكون مجرور بحرف الجر، تكون اسم كان، تكون اسم خبر كان، تكون اسم إلى آخره. طيب، والثاني يجرر. طيب الجر يا أخوان في الإضافة ما معناه؟ قالوا يا أخوان الجر في الإضافة لا يخلو أن ينوى فيه ثلاثة معاني، إما أن يكون بتقدير اللام، يعني إذا قلت كتاب زيد كأنك قلت هذا كتاب لزيد، وإذا قلت أو بتقدير من، إذا قلت هذا باب حديد كأنك قلت هذا باب من حديد، أو والأخير وهو الأخير في، إذا قلت هذه صلاة الليل هل هي صلاة لليل أو صلاة من الليل؟ لا، صلاة في الليل، بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله. واضح يا إخوة؟ فهذا معنى كما قال الشاعر أيضا ملك النهار، أنت يسب ملك من الملوك، يقول ملك النهار يعني ملك في النهار وأنت الليلة إلى آخره. طيب، إذن والثاني يجرر، وانوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك، يعني إما أن تنوي من أو تنوي في، لكن ترى في قليل، لاحظوا الشيخ ماذا يقول، يقول أو في إذا لم يصلح إلا ذاك، إلا يعني هذه تلجأ إليها لجوءا في، ليست الأكثر. أما الأصل قال واللام خذا لما سوى ذلك، فاللام هي الأصل، اللام انوي اللام فيما سوى ذلك. طيب، ما فائدة الإضافة من حيث التعريف والتخصيص؟ قال لما سوى، واخصص أول المضاف، اخصص المضاف أو أعطه التعريف بالذي تلا. ما معنى أخصص المضاف؟ ما معنى التخصيص؟ تخصيص، تعريف، ما الفرق؟ أي نعم، الإضافة يا أخوان من أهم أو أهم فوائد، من أهم فوائدها تعريف المضاف. مضاف مثلا كأس، كأس ذكرة، إذا قلت هذا كأس زيد خلاص صار معروف، صار معروف لأنك أضفته إلى شيء، إلى على، كأس زيد، ثوب عمر، كتاب خالد، فهذا التعريف. طيب هذا التعريف ليش؟ لأنك أضفته إلى معرفة. هل ما تضيف إلا معرفة؟ لا، يمكن أن تضيف إلى نكرة. طيب إذا أضفت إلى نكرة ماذا نستفيد؟ ما في تعريف. إذا قلت كتاب طالب لا زال نكرة، كتاب طالب، هذا الكتاب وهذا وهذا وهذا وهذا كله يصدق عليه، لكن هل يصدق عليه هذا في هذا الموضع؟ طبعا لا، لأنه هذا ليس كتاب طالب إلا إذا خرجت وكنت طالبا في غير هذا المكان. لاحظتم؟ فالتخصيص هو تقليل الشيوع، أما التعريف فهو النص على التعريف. إذن والثاني يجرر، أي المضاف إليه، اجرر وانوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك، ولا مأخذ لما سوى ذينك، واخصص أولا يعني واخصص المضاف بأي شيء، اجعله مخصصا أو أعطه التعريف بالذي تلا، بالمضاف إليه. يعني ما الذي يعطيه التخصيص؟ المضاف. ما الذي يعطيه التخصيص؟ المضاف إليه. ما الذي يعطيه التعريف؟ بالذي تلا. بالذي تلا منه، من هو الذي تلا؟ المضاف إليه. الأول قال لاحظ، واخصص أول، الأول اجعله مخصوصا أو اجعله معرفا بأي شيء؟ بالثاني، بالذي تلا. انتبهوا يا أخوان، قال وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعزل. ما معنى هذا الكلام؟ وإن يشابه المضاف يفعل. أي نعم، هنا يا أخوان يقصد إذا كان المضاف وصفا مشتقا، لأن الوصف المشتق أيها الإخوة يعمل عمل الفعل المضارع. إذا قلت زيد قائم بواجبه كأنك قلت زيد يقوم بواجبه. ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، كأنك قلت التي يظلم أهلها. ولذلك قال إن يشابه المضاف يفعل. طيب، يعني إذا كان المضاف وصفا مشتقا فماذا يعني؟ ماذا يفيد؟ هو الآن تكلم قبل قليل، قال واخصص أولا أو أعطه التعريف بالذي تلا، ثم هنا قال وإن يشاب المضاف يفعل فعن تنكيره لا يعزل. أي نعم، أحسنت. إذن الأمر الآن صار عندنا شيئان، نوعان، نوع يخصص أو يعرف، ونوع يستمر على تنكيره ما يتغير. ما هذه النوعان؟ قال كرب راجينا إلى آخره، قال وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك الأولى محضة أو معنوية. محضة ومعنوية. طيب، إذا الإضافة تنقسم إلى أي شيء؟ قسمين. إذا كان المضاف ليس وصفا مشتقا فإنها تكون إضافة حقيقية، إضافة معنوية، تسمى إضافة محضة، إضافة محضة، وتفيد إما التخصيص إذا كان مضاف إليه نكرة، أو التعريف إذا كان مضاف إليه معرفة. إذا كان المضاف وصفا مشتقا فالإضافة تسمى إضافة لفظية، لا تفيد تعريف ولا تخصيص، ويستمر المضاف اللي هو الأول يستمر نكرة ولا يتغير. وما الذي ينبني على ذلك؟ وتسمى هذه الإضافة غير محضة، أو تسمى إضافة لفظية. ما الهدف منها إذن؟ فقط التخفيف. الأصل فيها أن ينون الأول المضاف، فتقول مثلا مكرم الضيف، تقول هذا مكرم الضيف، هذا مكرم الضيف، وهذا متقن النحو. واضح؟ هذا القصر. لكن لأجل ثقل التنوين قالوا نضيف، فنقول هذا متقن النحو ومكرم الضيف. ما الذي استفدنا منها؟ تخفيف، تخفيف، تخفيف الكلمة بالتنوين والنصب إلى آخره. طيب، قد يقول قائل ما الدليل؟ ما الدليل؟ لماذا تفرقتم؟ ما الدليل؟ يقول أنتم أيها النحويون كثيروا التفريعات والتقسيمات، ما الدليل على أن هذه تختلف عن مثلا قلم الطالبي؟ أنا وصف في بعض الآيات وشعر بنكرة. أي نعم، في أشياء أهم شيء دخول ربا، أو ليس أهم، منها دخول ربا. ربا تدخل على أي شيء؟ نكرات. ما تدخل على، ما تقول ربا زيد، لو دخلت ربا على معرفة صار نكرة. الآن مثلا إبراهيم، كلمة إبراهيم معرفة أو نكرة؟ معرفة. علم، لو قلت مررت بإبراهيم قلت أنت رب إبراهيم مررت به، صار إبراهيم نكرة بسبب دخول رب. رب هذه تدخل على هذه الإضافة وإن كان المضاف إليه معرفة، كما قال رب راجينا، رب راجينا، رب مكرم ضيفه. مكرم مضاف إلى ضيف، وضيف مضاف إلى الضمير، ضمير من أعرف المعارف، من أعرف المعارف طبعا. طيب، ومع ذلك دخلت رب لأن الإضافة لفظية، لأن الإضافة لفظية. أيضا يوصف، يوصف هذا يكون صفة للنكرة، والنكرة يا أخوان لا توصف بالنكرة، ما توصف بالمعرفة. ما تقول هذا رجل، رجل العاقل، لا يمكن تقول هذا رجل عاقل، ومع ذلك يقول الله تعالى هديا بالغ الكعبة، بالغ مضاف والكعبة مضاف إليه، والكعبة علم معروفة وفيها أل، ومع ذلك بالغ صارت صفة لأي شيء، لهدي، وهدي نكرة لأن الإضافة لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا، فعن تنكيره لا يعزل. كرب راجينا، عظيم الأمل، مروع القلب، قليل الحيل. ليش ليش ليش لماذا يكثر الكلام بهذه الأمثلة يا أخي؟ راجينا والسلام. أحسنت أحسنت، كل واحدة تدل على نوع من أنواع المشتقات. راجينا ماذا؟ راجي اسم فاعل. عظيم الأمل، عظيم صفة مشبهة، مروع القلب، عظيم عظيم ممكن صفة مشبهة أو صيغة مبالغة، نعم مع أنها صيغة مشبهة أحسن. مروع القلب اسم مفعول، قليل الحيالي هذه صفة مشبهة. واضح أيها الإخوة؟ قال وذي الإضافة اسمها لفظية، لفظية يقابلها ماذا؟ معنوية. وتلك محضة يقابلها غير محضة ومعنوية. خلص، ووصل البذ المضاف مغتفر ليس مهم، إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر. إينا. قال وألزموا إضافة إلى الجمل، أحسنتم، أنا كنت أنوي أن أستأذن قبل ربع ساعة حتى أدرك الصلاة في عنيزة، لكن يعني غفلت عن هذا. هو الآن نبهونا أنه بقي يعني قليل، فأنا أستأذنكم في أن نقف، ها؟ ونسأل الله أن يعني يجعل ما ذكرنا فيه بركة. وأوصيكم أيها الإخوة بما بدأت به، أن هذه الدورات إنما هي لفتح الأبواب، وإلا العلم لا ينال إلا بعد مراس طويل، يكون الإنسان هو نفسه هو الذي يتتبعه ويبذل جهده فيه ويسأل نفسه عنه ويحكم على نفسه به. وفقنا الله وإياكم إلى ما فيه الخير، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.